اقرأ حديث. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل. إنما الإمام ليؤتم به فإذا صلى فكبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا ولا تختلفوا عليه فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تبتدروا قبله. نعم هنا في القرآن تابعوا الفاء التعقيب وفي قول ولا تختلفوا عليه هذا الآخر ولا تختلفوا وتختلف قلوبكم فالاختلاف من أسباب اختلاف القلوب واختلاف الآراء وهذا سبب الفرقة. نعم اختار تخريجه صحيح أخرجه مسلم والبيهقي في السنن الصغرى من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة به وأخرجه عبد الرزاق والحميدي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والدارمي والبخاري وأبو داود وابن ماجه وابن حبان. نعم نعم أكثر الناس يوافق الإمام الآن والذي ينبغي أن يتأخر المأموم حتى ينقطع صوت الإمام ثم يتبعه. نعم كان الصحابة يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفعون رؤوسهم حتى يرفع النبي رأسه ولا يفتدون حتى يقع النبي الساجد ولا يقومون حتى يستوي قائما. نعم نعم تأخر كثير يبطل الصلاة ما صار متابعة ولا سيما مثلا في القيام في الركعة الثانية. أحسن الله عليك السبق بالواجب. نعم السبق بالواجب هل يبطل الصلاة؟ كيف السبق بالواجب؟ يعني من التكبيرة الانتقال. ها؟ تكبيرة الانتقال لله الله أكبر فيها وسابق الإمام هل تبطل صلاة؟ مسابقة الإمام فيه كيف مسابقة في إيش؟ في الواجب. لو قلنا يعني أنها قال الله أكبر قبل أن يقول الإمام. إيه. مثل ما سبق. هذا سبق سبق بقول مثل سبق الفعل. إذا كان متعمد يختلف عن كونه ناسي أو جاهل أو ناعس. كالناس وجاهل الناس يأتي بها بعد فعل ما ومعلوم إن كان متعمد هذا يبطل الصلاة هذا هو أصل الواجب. نعم حتى الواجب إيه واجب التكبير كون التكبير كون يكبر كون يكبر. نعم إذا قرأ الفاتحة الإمام ركع ولم تستطيع أن تتم الفاتحة وهل كان لا لا تسلتها آية أو تسلتها وثم تسلتها أقرأها. نعم إذا وقف فجأة فاتحة على إخرقها إذا اعتبر أنها عند البخاري وجماعة يكون ما تصح وكذلك أيضا إذا كان الإنسان وسوس لهذا أما إذا كان يعني ما استطاع هذا قلنا سبق أنه معلوم أن واجب مخفف إذا جاء الإمام راكع أو جاء الإمام في آخر التشهد أما إذا كان معه الصلاة تسردها تسردها لا تتأخر تأخر من كامل. نعم هذا في الجاهلية والسبية نعم السبية ما هي كان في الجاهلية لا مخفف يا شيخ يعني لو أنه لا لا السبية ما هو معلوم ما العذر. نعم صلى الله عليه وسلم باب الزجر عم نعم تأخر كثير مثل ما يفعل بعض الناس إذا قام من ركعة الثانية الفجر جلس حتى بعض الشباب شوف بعض الشباب يجلس ولا يقوم حتى يقرأ الإمام الفاتحة أو ينتهي أو يقرأ سورة هذا تأخر كثير أما يكون تأخر من أجل أنه كبير السن أو مريض هذا ما يستطيع يقوم يفوت لأنه القيام يصل عليه هذا ما يضره. نعم كذلك تأخر يسير عرفا. نعم صلى الله عليه. باب الزجر عن مبادرة المأموم الإمام بالتكبير والركوع والسجود. أخبرنا أبو طاهر